بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره: منها طهاره اهب الميت ان دبغت، ذا محكم الاصل عنه ليس ننتقل، وما روي فيه من حظر باخره فيه اضطراب وارسال فما قبلوا، والنهي في حاجة عن نحو قبلتنا، ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته؟ وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، وصح بالترك منسوخ توضؤهم، من كل شيء تمس النار إن أكلوا، كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة، بل فضيلته بالفعل تمتثل. كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة، بل فضيلته بالفعل تمتثل. ثم الوضوء بمس الفرج يوجبه، حديث بصرة لا شك ولا جدل. والترك في نقل طلق لا يقاومه، وهو القديم ففيه النسخ يحتمل. والماء من الماء في بضع شريطته منسوخة، ثم بالإيلاج يغتسل. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأنا اليوم ما آتي لأني متعب قليلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يعين. يقول المصنف رحمه الله، أنا أستمعكم عذرا صوت شوي. تقول المصنف رحمه الله في هذه الأبيات التي تلاها علينا أخونا: منها طهارة أهب الميت إن دبغت إلى آخره. هذا كان قد سبق عليه الكلام بالأمس، واليوم نأخذ مسألة الاستقبال للقبلة عند قضاء الحاجة، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: والنهي في حاجة عن نحو قبلتنا، ثم النبي وبعض الصحب قد نقلوا، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته، وقوم من فعل في البنيان قد نقلوا قد حملوا وقوم من فعل في البنيان قد حملوا. هذه المسألة مسألة استقبال القبلة في قضاء الحاجة واستدبارها أيضا، استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، هذه هي المسألة: استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة. والنهي في حاجة عن نحو، يعني جهة القبلة، ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، أشار إلى الأحاديث في هذا النهي، ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، أشار إلى هذه الأحاديث وإلى هذه الأحاديث، النهي القولي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان الأمر كذلك، الأحاديث وردت على نوعين: قولية وفعلية. القول منه عليه الصلاة والسلام، والفعل منه ومن بعض أصحابه. إذن الأحاديث وردت على قسمين في استقبال القبلة واستدبارها، وردت على نوعين: النوع الأول النهي وهي قولية عنه عليه الصلاة والسلام، والنوع الثاني ما يدل على الإباحة وهي فعلية، عنه وعن بعض أصحابه. إما عن بعض أصحابه مستدلين بفعله، وإما عن بعض أصحابه مشيرين إليه، وإما عن بعض أصحابه كفتوى. إما عن بعض أصحابه مستدلين بفعله، وإما مشيرين إليه إشارة ما يذكرون الحديث، وإما كفتية هذه الأحاديث على هذا النحو هل يقال فيها بالحظر أو يقال فيها بالإباحة أو ماذا يقال؟ والكلام في ذلك هو الذي سنأتي عليه، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله هل يطلق الحظر فيه أو إباحته، فهذا إشارة إلى المذهبين، هل هو الحظر أو الإباحة، والثالث تخصيصه بشيء معين أو بصورة معينة، وهو قوله وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، عندكم فعلوا، وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، نعم فعلوا الأول ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، أما الثاني لا حملوا. وبسط المسألة حفظكم الله أن نقول إن الأحاديث الواردة في قضاء في النهي عن الاستقبال للقبلة في قضاء الحاجة واستدبارها كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. ثم قال أبو أيوب رحمه الله في آخر حديثه وقد قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد نصبت بها في القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا الحديث خرجه مسلم، الحديث عند مسلم وعند البخاري ومسلم متفق عليه، وجاء أيضا هذا الحديث من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، وذلك حينما قالوا له يهود نرى نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم علمنا كل شيء، وذكر الحديث في مسلم وفيه نهانا أن نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وهذا عند مسلم رحمه الله تعالى. والثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا حديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، والحاجة شاملة للخارج من السبيلين جميعا، وهذا عند مسلم وغيره. وجاء أيضا عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله تعالى عنه قال أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، ثم قال وأنا أول من حدث الناس بذلك، وهذا خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن أبي شيبة وابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. فهذه كم؟ 4 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الباب أيضا عن غيرهم، فمعقل ابن أبي معقل وهو عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وهو صحيح، معقل ابن أبي معقل وحديثه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وهو صحيح. وأيضا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حدثني أبو سعيد، صحابي عن صحابي، صحابي عن صحابي، جابر بن عبد الله قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جابر يرويه عن من؟ عن أبي سعيد، صحابي عن صحابي، حدثني أبو سعيد أنه يشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ضرب، أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ضوء. هذا من رواية جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه جميعا. وجاء أيضا من رواية جابر، وهذا عند ابن ماجه، حديث جابر الذي يرويه عن أبي سعيد عند ابن ماجه وفي سنده ابن لهيعة، لكنه يتقوى بالأحاديث الصحيحة، في سنده ابن لهيعة لكن لا يضره لأنه يتقوى بالأحاديث الأخرى الصحيحة. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه نفسه حيث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل موته بعام يستقبلها، فرأيته قبل موته بعام يستقبلها، وفي لفظ رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. ونقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال هذا حديث صحيح، نقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري وهو ساقط في المطبوع من الكبير أنه قال حديث صحيح. فهذه الأحاديث كلها ناصة ومصرحة بالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ما كان من حديث جابر ففيه النهي وفيه نقل الفعل على خلافه، وفيه نقل الفعل على خلافه. ويؤيد حديث جابر أيضا حديث عبد الله بن عمر، يؤيد حديث جابر الذي فيه النهي وفيه نقل الفعل على خلافه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ارتقيت على بيت حفصة لحاجة لي، وفي بعض الألفاظ لبعض حاجتي، ارتقيت على بيت حفصة لحاجة لي، وفي بعض الطرق لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. مستدبر القبلة مستدبر الشام. فهذا فيه حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوه؟ حولوا مقعدتي نحو القبلة، يعني التي كان يقعد عليها في بيته. أو قد فعلوا، يعني رأوا هذا وفعلوا، حولوا مقعدتي، يعني التي يقعد عليها لقضاء حاجته في البيت، نحو القبلة. وهذا لفظ أحمد، هذا اللفظ للإمام أحمد، وهو أيضا عند ابن ماجه. قال أحمد رحمه الله أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك. قال أحمد رحمه الله أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك، وإن كان مرسلا، وإن كان مرسلا. وقد قال بالإرسال مع أحمد أبو حاتم رحمه الله، وذهب الطائفة من علماء الحديث إلى أن هذا الحديث حديث عراك على شرط مسلم. أحمد يقول إنه إيش؟ مرسل، ويوافقه أبو حاتم، لكن لا يريد الإرسال، لأن عائشة فيه لا يريد الإرسال للصلاحي. ترونه مرسل؟ عائشة موجودة فيه مذكورة، فيريد بالإرسال مطلق الانقطاع، يريد بالإرسال مطلق الانقطاع. لكن ذهب الطائفة من الحديث إلى أن هذا الحديث على شرط مسلمين. ما حجتهم؟ حجتهم في هذا أنه أيضا قد جاء عند مسلم، جاء عند مسلم وهو في طبعة فؤاد عبد الباقي 2630 حدثنا عراك عن عائشة، حدثنا عراك عن عائشة عند مسلم بهذا الرقم 2630 حدثنا عراك عن عائشة قالوا هذا يقوي القول بأن هذا الحديث صحيح متصل. لما؟ لأن مسلما قد أخرج طريق عراك عن عائشة، مسلما أخرج طريق عراك عن عائشة، وإخراجه لعراك عن عائشة يدل أنه على شرطه، إذ المراسيل والمنقطعات ليست من شرط الصحيح، المراسيل والمنقطعات ليست من شرط الصحيح، فذهبوا إلى تصحيحه. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أراح راحلته، قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته، يعني برك الراحلة، بركت راحلته، جمله ناقته بعيره أناخها حتى بركت، ثم جعلها بينه وبين القبلة وجلس إليها يقضي حاجته. فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس نهي عن هذا؟ قال رضي الله عنهما: بلى، لكن إذا كان بينك وبين القبلة شيء يستره فلا بأس. إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الحديث عند أبي داود رحمه الله، وفي سنده مقال لكن له متابعات يتقوى بها ويصل إلى رتبة الحسن لغيره، وهو حديث حسن كما بين ذلك من تكلم عليه من أهل التحقيق، فهو حديث حسن في الصحيح، في صحيح قول العلماء. فهذه الأحاديث من حديث جابر الذي حكى فيه النهي ثم الرؤيا للفعل، ثم حديث ابن عمر في ارتقائه على بيت حفصة في الصحيح، ثم حديث ابن عمر هنا. هذه الأحاديث كلها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في البنيان. وهذا هو معنى قوله ثم النبي، كما في حديث جابر وفي حديث ابن عمر التقيت وبعض الصحب، كما فعله جابر وكما فعله أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبعض الصحب قد فعلوا. فهذه الأحاديث كلها تشرح هذا البيت. يبقى معنا: هل يطلق الحظر فيه أو إباحته؟ وقوم من فعل في البنيان قد حملوا. هذا إشارة منه إلى مذاهب أهل العلم في هذه الأحاديث، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته؟ هل المنع أو الإباحة؟ المنع مطلق أو الإباحة مطلقة، أو في حالة دون حالة، في البنيان دون الصحاري؟ فأشار إلى ثلاثة مذاهب، أشار رحمه الله إلى ثلاثة مذاهب في هذا البيت من النظم. هل يطلق الحظر فيه؟ قول من قالوا بالحظر مطلقا، بنيان وغير بنيان لا يستقبل، أو الإباحة المطلقة في البنيان وفي غير البنيان يجوز استقباله، أو التخصيص بحال دون حال، في البنيان دون الصحاري ودون الفضاء. هذه الثلاثة أشار إليها في هذا البيت. هل يطلق الحظر فيه يعني الحظر المطلق، أو إباحته يعني الإباحة المطلقة، وقوم الفعل في البنيان قد فعلوا، خصوا الجواز بالبنيان. فأشار إلى ثلاثة مذاهبين رحمه الله في هذه الكلمات اليسيرات. فنقول إن العلماء رحمهم الله بناء على هذه الأحاديث التي سمعتم قد اختلفوا في قضاء الحاجة واستقبال القبلة واستدبارها حال ذلك. فأولا ما أشار إليه الناظم وهو الحظر، نبدأ به: هل يطلق الحظر فيه؟ وهو المنع. فذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها، وأنه غير جائز في البنيان وفي الصحاري من باب أولى، إذا لم يجد في البناء ففي الفضاء من باب أولى. قالوا بالمنع من الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة للقبلة. وهو مروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وبه قال مجاهد والنخعي والثوري، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهؤلاء من أشار إليهم المصنف في نظمه بالحضر، هؤلاء هم القائلون بالحضر. وزاد ابن حزم في المحلى نسبته إلى عدد من الصحابة، فحكاه عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك رضي الله عنه. زاد ابن حزم في المحلى نسبته إلى أبي هريرة وابن مسعود وسراقة، هذا موجود في المحلى في الأول في 194، محلى بن حزم أضافه إلى هؤلاء الثلاثة. ومحلى بن حزم من الكتب الأصيلة التي تبين المذاهب وتعزوها إلى أصحابها، أحيانا بالأسانيد وأحيانا يقصر فيحكيها، لأن المحلى مختصر من كتابه الكبير المبسوط. فالشاهد زاد على الكتب التي ذكرت في الخلافيات، زاد عليهم في الصحابة نسبته إلى هؤلاء، إلى أبي هريرة وابن مسعود وإلى سراقة ابن مالك. وزاد في التابعين نسبته إلى عطاء والأوزاعي. فهؤلاء كلهم رأوا الحضر، كل هؤلاء رأوا الحضر. الثاني الإباحة مطلقة في الصحاري وفي البنيان، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله أو إباحته، يعني الجواز. وهذا مذهب عروة ابن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ مالك، وداود بن علي الظاهري وغيرهم، لكن هؤلاء أشهر من ذكروا في القول بهذا القول، وهو الإباحة المطلقة، الإباحة المطلقة. فكأنهم ذهبوا إلى آخر الأمرين، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام فيه. المذهب الثالث ما أشار إليه رحمه الله بقوله وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، يعني الجواز خاص بحالة دون حالة. فإذا قضيت الحاجة في حمام أكرمكم الله مبني من جدار أو من ثياب أو من حشيش سجف، تعرفون السجف؟ سجف النخل الحائط، هذا يسمى سجف، يعني ترون المزارع ما يجعلون سعف النخل بجوار بعضها، هذا يسمى سجف أو سجف تتخلله الشمس في اللغة، كما في سهوة عائشة سجف ذكرت هذا، تجدونه في غريب الحديث في سجفة. فالشاهد لا كان في سجف أو كان في حائط نخل أو كان في بناء أو كان في ما بينك وبين القبلة فيه ساتر. فهؤلاء قوم الفعل في البنيان قد حملوا، فذهب الطائفة إلى أنه يحرم في الصحاري ويجوز في البنيان، يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، ويجوز في البنيان، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد ومذهب إسحاق وهو مروي عن جابر ومروي عن ابن عمر، عن ابن نعم عن ابن عمر أيضا، مروي عن ابن عمر، إذا كان بينك وبين قبلة شيء يسترك فلا بأس. ومروي عن عباس بن عبد المطلب وعن الشعبي، بل قال الحافظ في الفتح في المجلد الأول إن هذا هو قول الجمهور، قال هذا قول الجمهور. هذه الثلاثة المذاهب عرفتم الآن أهلها التي أشار إليها الناظم، هؤلاء هم أهلها. هناك مذاهب أخرى نضيفها لم يذكرها الناظم. الرابع في المسألة مما لم يذكره الناظم أنه يحرم الاستقبال فقط، استقبال القبلة، يحرم الاستقبال للقبلة فقط سواء في الصحاري أو في البنيان، أما الاستدبار فجائز. واضح التفريق بين الاستقبال والاستدبار، فيحرم الاستقبال أما الاستدبار فيجوز. نعم. وهذا فأن أصحابه والله أعلم أخذوه من حديث جابر مستقبلا الشام، مستقبل الشام، مستدبر القبلة مستدبر الشام، وأيضا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. المذهب الذي يليه الخامس، المذهب الخامس في المسألة أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، بعد هذه الأحاديث التي وردت على هذا النحو ووردت على هذا النحو، ورد النهي ثم جاء الفعل، فحمل الأحاديث على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، وهذا أيضا إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وجاء أيضا مذهب آخر وهو تحريم الاستقبال والاستدبار للقبلتين جميعا، بيت المقدس والمسجد الحرام، يعني ليس لك إلا أن تشرق أو تغرب إذا كنت في جهة كجهة المدينة، إذا كنت في جهة كجهة المدينة مثلا في الشام في تركيا في البلاد الشمالية كلها ليس لك إلا أن تشرق أو تغرب، أما إذا كنت في الشرق أو في الغرب هذا شيء ثاني، وكذلك إذا كنت في الجنوب فالحال مثل حال أهل المدينة، الاستقبال إذا استقبلت استقبلت القبلتين جميعا، فإذا ليس لك إلا أن تشرق أو تغرب، فهذا القول قول يحرم الاستقبال والاستدبار للقبلتين جميعا، بيت المقدس والمسجد الحرام حتى القبلة المنسوخة، وهذا مروي عن النخعي وابن سيرين، حكاه الحافظ في الفتح. فهذه الأقوال كلها زيادة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فهل المسألة فيها نسخ؟ حكى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذلك، ولكنه لم ينسبه إلى أحد. حكى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذلك، لكنه لم يسمي أحدا قال به في المجلد الأول، النسخة الأخيرة هذه الجديدة. وعزاه الخطابي في معالم السنن إلى جابر، عزاه الخطابي في معالم السنن إلى جابر بن عبد الله. وطائفة من أهل العلم ما سمى، فهؤلاء ذهبوا إلى النسخ. والذي يظهر لي من الأدلة ويترجح أن النسخ غير وارد هنا على الإطلاق الذي أطلق، وإنما خصت حالة منه وهي التي أشار إليها الناظر، تلكم الحال هي ما إذا كان في البنيان، ما إذا كان في البنيان، أما الفضاء فهو باق على ما هو عليه. وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، فالذي يظهر أن النهي العام مخصوص بهذه الأحاديث التي وردت وأجازت، وهي حديث ابن عمر وحديث إيش؟ حديث من؟ وحديث جابر، وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما جميعا. فالنهي باق على ما هو عليه، ويخص منه الجواز في البنيان. وبهذا نعمل بالحديثين بالأحاديث جميعا، والإعمال أولى من الإهمال. الإعمال عند الأصوليين القاعدة، الإعمال للأدلة جميعا أولى من إهمال بعضها، هذه القاعدة معروفة عند الأصول. ما أمكن الجمع فيعمل بهذا ويعمل بهذا فهو الأصل. لما؟ قالوا لأن في الإعمال تكثير الأدلة، وفي الإهمال تقليل الأدلة، إسقاط لجزء منها. نعم، فما أمكن الإعمال للأدلة جميعا فهو أولى. فممكن الجمع ولا ما هو ممكن؟ ممكن الجمع، فيعمل بالأحاديث التي ورد فيها النهي على ما؟ على أنها محمولة في حال الفضاء في الصحراء، والأحاديث التي ورد فيها الفعل مخصوصة بحال البناء. ويدل عليه زيادة حديث عائشة، وإن كان فيه مقال عند بعضهم من طريق عراك بن مالك، وإن كان بعضهم أيضا يصححه. فإذا هذا هو الذي يجتمع به الكلام وتلتئم به الأحاديث. فإذا كان النهي المطلق محمول على حالة، والإباحة محمولة على حالة، نكون حينئذ قد أعملنا الدليلين، أليس كذلك؟ وإعمالنا للدليلين أولى، إعمالنا للدليلين أولى. وهذا هو الذي ذكرناه عن مالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وأما من قال بالمنع منه في الصحراء وفي البناء فمحجوج بالأحاديث، وأما من قال بالجواز مطلقا في الصحراء وفي البناء فأيضا محجوج بالأحاديث، وأما من قال بالكراهة فهذا لقوله شيء من الوجاهة، لقوله شيء من الوجاهة، إذ خفت عنده الحرمة بسبب الفعل، خفت عنده الحرمة القولية بسبب الفعل. نعم، لقوله وجاهة. طبعا عند طائفة من العلماء، ما أنا عندي ما هو وجيه، الذي عندي وجيه الجمع الذي ذكرته لكم. وبهذا يظهر ما قاله المصنف هنا رحمه الله تعالى في هذا. فلو سألتكم، ترون المصنف ذكر من المذاهب ما هو أقواها ولا لا؟ ذكر من المذاهب ما هو أقواها وأولاها، لأنها هي التي تمشي مع الأحاديث. فذكر الحظر مطلقا والإباحة مطلقا مما نسبوه إلى جابر، والتفصيل بهذه الحال عن هذه الحال، فكأنه أعرض عن البقية لكونها غير وجيهة عنده. نعم، هات الذي يليه. وصح بالترك منسوخ تودؤهم من كل شيء تمس النار إن أكلوا كذا التودؤ. هذه المسألة مستقلة، هذه المسألة مستقلة، وهي الوضوء مما مست النار مطلقة، وسيأتي الفرع عنها في لحوم الإبل. الوضوء مما مست النار، فيقول رحمه الله: وصح بالترك منسوخ توضؤهم، يعني ترك الوضوء، من كل شيء تمس النار إن أكلوا. يعني صحة الأحاديث بترك الوضوء مما مست النار، فنسخت الأحاديث الآمرة بالوضوء مما مست النار، هذا معنى كلامه. وصح بالترك منسوخ، توضؤهم من كل شيء تمس النار إن أكلوا، يعني أنه صح بترك الوضوء مما مست النار نسخ الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالوضوء مما مست النار. نعيد، صح بترك الوضوء في الأحاديث بترك الوضوء مما مست النار نسخ الأحاديث التي فيها الوضوء مما مست النار. وقد جاءت الأحاديث الآمرة بالوضوء مما مست النار عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترت لكم منهم ستة رضي الله عنهم، وهؤلاء أحاديثهم أقوى ما ذكر في هذا الباب. فأولها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضؤوا مما أنضجت النار. توضؤوا أمر، حديث أبي هريرة، مما أنضجت النار. وجاء عنه بلفظ: توضؤوا مما مست النار. ولو من ثور من أقط، ولو من ثور من أقط. وهذا الحديث عن أبي هريرة ورد بألفاظ متعددة وبطرق متعددة، وأصله في صحيح مسلم وعند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان، أصله في مسلم، بعض ألفاظ هذه في مسلم وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح لا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الأمر بالوضوء ولو كان من الأقط. الأقط هو اللبن اليابس الجاف المتحجر كالحطى، يغلى ثم يستخرج ويغمز هكذا، يغمز هكذا ثم يرمى حتى يجف فيؤكل، يؤكل. فهذا مثل الذي يسميه اليوم الناس يعرفونه باللبنية، اللبنية التي تباع في محل الحلويات يسمونها لبنية، تعرفونها جميعا، السكرية البيضاء هذا، فهذا مثلها إلا أنه مز يغمز هكذا، يغمزنه النساء ثم يرمينه قطعا حتى تجف وتيبس ثم يأكلونه. وكانت لهم فيه حكمة، أكل طعام وادخار لبن، ادخار لبن في وقت الجذب يصوحونه ويعيدونه لبنا فيغطون فيه الخبز فيصبح إداما، فلهم فيه حاجة، ما عندهم ثلاجات في القديم، فعندهم التجفيف، يجففونه ويجعلونه في القرب وفي الآنية ويحفظونه، فإذا جاء عام المحل الذي يشح فيه الحليب واللبن ائتدموا به. فالشاهد جاء هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ، وقد ورد مثله عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وورد أيضا مثله عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، خرج حديثيهما مسلم في صحيحه، حديث من؟ عائشة وزيد بن ثابت. وجاء أيضا عن أبي أيوب الأنصاري وجاء أيضا عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، خرج أحاديثهم هؤلاء جميعا، هؤلاء الثلاثة أبو أيوب وأبو طلحة وأم حبيبة خرج أحاديثهم النسائي. فهذه الأحاديث الصحيحة والحسان كلها آمرة بأن يتوضأ الإنسان مما مست النار. إذا أكلت شيئا فإنك تتوضأ، فإنك تتوضأ. جاء ضدها تماما الأحاديث الأخرى التي أشار إليها بقوله وصح بالترك منسوخ توضؤهم. فنحن قدمنا أولا المنسوخ، ذكرنا أولا المنسوخ الذي هو الأمر بالوضوء مما مست النار، ثم نعود إلى صدر البيت وهو قوله وصح بالترك. فهذه الأحاديث الأخرى منها أولا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ، هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وفي سنده مقال، في سنده مقال، لكن لا يضر إذ جاء أيضا عن جابر عند البخاري بلفظ، وهذا اللفظ فيه نكتة تنبهوا لها. نعم، يعني كان حال العرب على البساطة رضي الله تعالى عنهم. هنا جاء عند البخاري بلفظ أنه رضي الله تعالى عنه جابر سئل، سأله سعيد بن الحارث، عند البخاري سأله سعيد بن الحارث، هذا لك نحيل إليك. نعم، عند البخاري أن جابر رضي الله عنه سأله سعيد بن الحارث عن الوضوء مما مست النار، فقال رضي الله عنه لا، سأله عن الوضوء مما مست النار فقال رضي الله عنه لا، كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام، كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، اللحم ما يحصلونه إلا قليل، اليوم الناس ما عاد يبغونه، يطرح وما عاد يبغونه، الكوليسترول كثر فيهم، قديما يريدون يأكلونه لأنهم يأكلونه ويأكلونه بالحركة، ولكنهم ما وجدوه. فانظروا للحال التي نحن فيها اليوم، الحمد لله على نعمه. فقال كنا لا نجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا مسحون، وسواعدنا مسحون به، إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، لأن أقدامهم شثنة مشققة يحتاج للدهن، فالدهن يفرغ فيها، فالبادية اليوم لا تستغرب عليه مالك، وحتى في البادية ندر ونزر لا تكاد تجده. نعم، فيقول ليس لنا مناديل، ما في إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. هذا خرجه البخاري في الأطعمة باب المناديل، الشاهد منه مفهوم المخالفة عند البخاري أن المناديل يجوز التمسح بها، لكن هنا العدم جعلهم يمسحون في السواعد وفي الأكف وفي الأقدام، هذه نكتة البخاري أن المناديل يمسح بها ويتنشف بها. فنحن متحضرون من زمان قبل تعرف أمريكا وتنكشف أمريكا وتكشف أمريكا، المناديل معروفة ولله الحمد عند العرب قديما. فالمقصود أنه يقول لا، يعني الوضوء ما هو موجود، لكن كنا نأكل ونمسح في أكفنا وفي سواعدنا وفي أقدامنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لأجل هذا ولأجل أن لباسهم كان من الصوف والوبر فرض عليهم أول الأمر الاغتسال في الجمعة، فرض عليهم الاغتسال في الجمعة، لأنك كنت تدخل المسجد ستشم رائحة الظأن من الصوف الذي يلبسونه، فلأجل رائحة قيل لهم لو اغتسلتم. وأيضا جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم إما ذراعا مشويا وإما كتفا مشويا ثم صلى ولم يتوضأ. حديث ابن عباس أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم إما ذراعا مشويا وإما كتفا مشويا ثم صلى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. وهذا عند أحمد، عند أحمد أكل صلى الله عليه وسلم ذراعا مشويا أو قال كتفا مشويا شك رضي الله عنه، قال ثم صلى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، وفي لفظ ولم يمس ماء، ولم يمس ماء يعني لم يتوضأ، هذا لفظ أحمد عند أحمد. وجاء عند الشيخين بلفظ أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ، لفظه عند الشيخين هكذا أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ. والعرق هو العظم الذي يكون، اللحم الذي يكون بين العظام، نعم، ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء، كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء. وهذا عند أحمد وسنده صحيح. وجاء أيضا عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة، احتز يعني قطع، احتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. أن النبي يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز يعني قطع من كتف شاة فأكل منها ثم دعي إلى الصلاة فقام وألقى السكين ولم يتوضأ، وهذا متفق عليه. ومثله من حديث ميمونة رضي الله عنها، مثله باللفظ إلا لفظة الاحتزاز غير موجودة، متفق عليه من حديث ميمونة. فهذه الأحاديث كلها دالة على ما؟ دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولم يتوضأ. لكن ما الذي يرجح لنا أنها متأخرة؟ الأحاديث التي فيها التصريح. فعن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وهو صحيح. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وجاء مثله باللفظ تماما بالحرف عن محمد بن مسلمة، جاء أيضا مثله بالحرف عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لا تضره الفتنة رضي الله عنه، فلما وقعت الفتنة كان عدد من الصحابة ينظر للفسطاط الذي فيه محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، فقد جاء عن محمد بن مسلمة باللفظ تماما. خرجه البيهقي في سننه وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وأيضا الحازمي في الاعتبار. ف فهذه الأحاديث التي فيها الوضوء والتي لا وضوء فيها اختلف فيها أهل العلم، هل هي منسوخة بالأحاديث المتأخرة أو غير منسوخة، وقع فيها خلاف بين العلماء. فالذي عليه الجماهير، الذي عليه الجماهير ومنهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم الراشدون، منهم الخلفاء الراشدون وطائفة كثيرة من الصحابة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة جميعا، ومذهب أهل الحجاز، ومذهب أهل الكوفة أن الوضوء لا ينتقض بالأكل مما مست النار، وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء مما مست النار في لحوم الإبل خاصة، في لحوم الإبل خاصة. فقط هذا النوع من مما تمسه النار والذي يبقى فيه الوضوء. فوافقوا في جميع المأكولات والمطعومات والمطبوخات بالنار إلا في لحوم الإبل. وبهذا قال أحمد رحمه الله وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر واختاره البيهقي، اختاره البيهقي على نصرته لمذهب الشافعي، فخالف الشافعي هنا، فاختاره البيهقي رحمه الله. وحكي عن أصحاب الحديث، حكي عن أصحاب الحديث، جماهير أصحاب الحديث عليه، وقال الشافعي رحمه الله: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان. لما ذكر كلام الشافعي قال البيهقي، قال البيهقي بعدما حكى قول الشافعي هذا، قال الشافعي: إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي معقبا بعد حكايته: قلت قد صح فيه حديثان، قلت قد صح فيه حديثان. وحجة أحمد وجماهير أصحاب الحديث رحمهم الله في هذه الخاصية التي لا تندرج تحت النسخ، حجتهم فيه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، قال نعم، قال لا، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، ثم قال: إن شئت، ثم قال: إن شئت، ثم قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وهذا الحديث حديث صحيح وله ألفاظ وهو في صحيح مسلم، فهذا يدل على أن أكل لحوم الإبل خاصة من جملة النواقض، من جملة النواقض. والجمهور على خلاف هذا، والحق مع أحمد وجماهير أصحاب الحديث في هذا، إذ هذا عام، النسخ يعم كل ما ذكر إلا هذه الجزئية، فالحديث فيها مخصوص. فالحديث فيها مخصوص. إذن فالنسخ قائم إلا في هذه الجزئية، فالنسخ قائم إلا في هذه الجزئية وهي لحوم الإبل، وهي لحوم الإبل. وهذا قد أشار إليه الناظم رحمه الله هنا، أشار إليه في كتاب الطهارة من السبل السوية في نواقض الوضوء حينما قال: وينقض الوضوء أن يستيقن من السبيل خارجا تبينا من بول نوريح ونوم أن يتم، أعني الذي الإحساس منه ينعدم، ومس فرج قبولا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، ومسه المرأة باتفاق بشهوة وقيل بالإطلاق، إلى أن قال: كذلك الأكل للحم الإبل صح دليله بدون جدل. فهذا هو الصحيح، أن النفخ مما مست النار هو آخر الأمرين، وهو الصحيح إلا في مسألة لحوم الإبل، والاستثناء لها بهذا الحديث والأحاديث التي في معناه، وهو الحق الراجح إن شاء الله. ولعلنا نكتفي بهذا، وأنا الحبال الصوتية عندي تعبة، فأرجو أن تسامحوني، وإلا قد أعددت والله 5 مسائل، لكن غدا إن شاء الله نكمل هذا الفصل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيراً.